وعنوان القصة الفأر والتفاحة. نص ورسوم ستيفن باتلر. النص باللغة العربية فتحية خرش الطبري. جميع الحقوق محفوظة 1995، دار نشر مودان، شركة توزيع مباط. حقوق صفحتي الاقتراحات للأهل محفوظة لمكتبة الفانوس ولصندوق غرينسبون. الفأر والتفاحة. في يوم من الأيام رأى فأر تفاحة ناضجة وجميلة على شجرة التفاح. كانت تفاحة حمراء لامعة، بدت ريانة مليئة بالعصير. انتظر الفأر التفاحة حتى تسقط. مرت دجاجة. مرحبا يا فأر، ماذا تعمل؟ انتظر التفاحة حتى تسقط، قال الفأر. فكرة جيدة، قالت الدجاجة، وأنا سأنتظر معك. انتظر الفأر والدجاجة التفاحة حتى تسقط. مرت إوزة. مرحبا يا فأر. مرحبا يا دجاجة، ماذا تعملان؟ ننتظر التفاحة حتى تسقط، قالت الدجاجة. أحب التفاحة كثيرا، قالت الإوزة بشراهة، وأنا سأنتظر معكما. انتظر الفأر والدجاجة والإوزة التفاحة حتى تسقط. مرت عنزة. مرحبا يا فأر، مرحبا يا دجاجة، مرحبا يا إوزة، ماذا تعملون؟ ننتظر التفاحة حتى تسقط، قالت الإوزة. التفاح أحب الطعام عندي، قالت العنزة وهي تتلمض، وأنا سأنتظر معكم. انتظر الفأر والدجاجة والإوزة والعنزة. انتظروا التفاحة حتى تسقط. مرت بقرة. مرحبا يا فأر، مرحبا يا دجاجة، مرحبا يا إوزة، مرحبا يا عنزة، ماذا تعملون؟ ننتظر التفاحة حتى تسقط، قالت العنزة. قبل لحظة قطر التفاح في بالي، قالت البقرة وهي تلحس شفتيها، وأنا سأنتظر معكم. انتظر الفأر والدجاجة والإوزة والعنزة والبقرة. انتظروا التفاحة حتى تسقط. كلهم انتظروا وانتظروا وانتظروا. الفأر انتظر بصبر، لكن البقرة والعنزة والإوزة والدجاجة لم يصبروا وفكروا. ماذا نعمل حتى تسقط التفاحة؟ سأرتفع إلى قمة الشجرة وأسقط التفاحة، قالت الدجاجة، وركضت إلى الأمام وهي ترفرف بجناحيها. ولكن بوم طاخ، فشلت الدجاجة ووقعت على منقارها. سأزهق حتى تسقط، قالت الإوزة وفغرت منقارها قاق قاق قاق، لكن التفاحة لم تتحرك. سأنتحها حتى تسقط، قالت العنزة، ركضت وبكل قوتها نطحت الشجرة، لكن التفاحة لم تتحرك. عندي فكرة، قالت البقرة وبدأت تقفز على حوافرها الأربعة. تزت الشجرة وبدأت التفاحة تتأرجح. اقفزوا كلكم، صحت البقرة وهي تقفز. قفزت العنزة فوق تحت، قفزت الإوزة فوق تحت، قفزت الدجاجة فوق تحت. اهتزت الشجرة وتأرجحت التفاحة، ومع ذلك لم تسقط. في هذه الأثناء كان الفأر ينتظر بصبر. هيا نذهب، قالت البقرة غاضبة. هذه بالتأكيد تفاحة فاسدة أو حامضة، قالت العنزة، أو قاسية، قالت الإوزة، أو طرية، قالت الدجاجة. وحده الفأر بقي وانتظر. فجأة بوم، وقعت التفاحة الحمراء اللامعة على الأرض. لم تكن التفاحة فاسدة أو حامضة أو طرية، كانت مقرمشة ريانة وطعمها حلو، وكانت ألذ تفاحة ذاقها الفأر في حياته.